صحيح الجامع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى في هذا الكتاب بسند حسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: مضيت انا وابي بكر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاه والسلام: يا ابا بكر، للشرك فيكم اخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم اخفى من دبيب النمل. فقال سيدنا ابو بكر: يا رسول الله، هل الشرك الا من جعل لله الها اخر؟ قال: لأن الشرك معروف هو جعل اله مع المولى عز وجل. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك فيكم اخفى من دبيب النمل. ثم قال: يا ابا بكر، هل ادلك على شيء اذا فعلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ هل ادلك على شيء اذا فعلته ذهب قليل هذا الشرك وكثيره؟ فسيد ابو بكر الذي اولى قال: بلى، لكن الراتب يذكره. قال: قل: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم، واستغفرك مما لا اعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للشرك فيكم اخفى من دبيب النمل. النمل لما يمشي هل يسمعه احد؟ لا يسمعه احد. كذلك الشرك اخفى علينا من دبيب هذا النمل. فالشرك يسري في الانسان نصر الدم. فوجهها النبي صلى الله عليه وسلم الى شيء اذا فعلناه ذهب قليل هذا الشرك وكثيره. فقال: قل: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم. المشكله في هذا الشرك ان الانسان يعلم، واستغفرك مما لا اعلم. وجاء في كتاب التعريفات الفقهيه لمحمد علي بن احسان البركتي تعريف الشرك، فقال: شرك الانسان ضربا، وشرك الانسان في الدين. الانسان لم يشرك في الدين نوعين، احدهما الشرك العظيم، وهو معروف عند الناس جميعا، الشرك العظيم وهو ان تجعل شريكا لله تعالى على اربعه احال. هذا الشرك العظيم هو ان تجعل شريك لله في اربع حوايج: في الألوهية، وفي وجوب الوجود. وجوب الوجود عند المتخصصين في علم العقيدة كل موجود. طيب، الله موجود صح ولا لا؟ موجود. ونحن موجودون ولا لا؟ موجودون. فهل وجودنا مثل وجود الله؟ قطعا لا. فوجود المولى عز وجل وجود بلا زمان ومكان. قال تعالى: هو الأول، أي لا أولية ولا بداية لوجوده. وقال: هو الآخر، أي لا نهاية لوجوده. عكس البشر، عكس المخلوق، له بداية وله نهاية. فوجوب الوجود هو أن الله عز وجل واجب الوجود، أي وجوده من ذاته. فوجودنا متعلق بأسباب خارجية: زوج وزوجة، عقد قران فأصبح هنالك أطفال، زمان ومكان معين مع أحداث ومعطيات معلومة. المولى عز وجل منزه عن هذه الاشياء، فقال: ويجب الوجود. والضرب الثالث وهو شرك في التدبير وشرك في العباده. هذا القسم الاول من الشرك. الشرك الثاني وهو الشرك الصغير، وهو مراعاه غير الله في العباده وفي سائر الافعال كالرياء والنفاق. ايات كثيره في القران تنبهنا من الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال المولى عز وجل: قد قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني الشرك الكبير وهو جعل ند الله عظيم أثره. هنالك نوع آخر من الشرك يقع فيه جميع البشر وهو الرياء، وهو مراعاة غير الله في الأفعال وفي سائر العبادات، وهو أمر جليل عند الكثير. فالقصد في النية يجب أن يكون لله وحده. هنالك من يخلط في نيته فلان وعلان، ليس فقط في العبادات، في سائر الأفعال حتى في عمل يقوم به. الموظف يخاف من رب عمله فيتقنه عند وجوده، وعندما يفعل عفو يفعل الافعيل، لكنه لا يستحضر مراقبة الله عز وجل له في السر والعلن. وهذا فرق من الشرك، انه خشى وخاف من غير الله. هنالك ضروب اخرى من الشرك، وهو الشرك الجماعه او المجموعه او الطائفه، وهو ان يخاف المرء ويبتغي بعمله رضا الجماعه ولا يبتغي به رضا المولى عز وجل. هنالك اقوام يقدمون كلام البشر على كلام الله عز وجل، وهم كثير في زماننا. لما تحدثه بالأدلة القرآن والسنة يقول لا، شيخ فلان، الشيخ علام، هذا ضرب من الشرك، وضرب من خر ومن خلل في نيته. فالشرك كما قلنا شرك كبير وشرك صغير. هذا الشرك الصغير مثلا ما يحدث بغير الله، ليس معتقدا في ذلك الشخص يحدث به أنه مساوي لله عز وجل، وهو شرك صغير. هنالك من يخلط في نيته ويبتغي في نيته وجه غير الله، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل فعلا يبتغي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي كما جاء في القران قل انما انا بشر يوحى الي. النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، لا يجب ان نخلط في نيتنا ان نبتغي بهذا العمل وجه النبي. الأولى أن نبتغي وجه الله عز وجل، لأنه هو خالقنا وخالق الأنبياء والمرسلين. فهذا فرق من الشرك. ومن الشرك أيضا نعيش اليوم في المجتمعات، وهو شرك العادات والتقاليد. أصبحنا اليوم تأتينا مناسبات ومواسم دينية مفرغة من محتواها، مجرد عيد الأضحى مثلا، علوش، ماكلة بتاع الحمد كثير، سوف بإذن الله سوف يأتي العيد وسوف نراه في المدارس في الشوارع في كل شيء. والله مشيت عروش فرح صغيرات، ليس لك من دم أضحيتك إلا مش فرح صغيرات، ليس لك أجر لأنك لم تبتغي وجه الله عز وجل وأنك تحيي شعيرك، وهي من تقوى القلوب. رمضان سهريات في الليل، الجو ماكل بريك وشربة، لكن يغفل كثير من الناس عن معنى رمضان ومعنى الصوم والصيام. هذا غرض من الشرك، وهو انخراط في الفهم وفي القصد. العيد الصغير حلو ماكل، المولد النبوي عصيدة السلوك، عاشوراء قصصي بالحمد، وتختلف العادات من مجتمع إلى آخر أو من طائفة إلى أخرى. هذا خلل كبير يجب معالجته بتجديد الخطاب الديني وبتجديد الفكر والمفهوم الديني. أصبح الإسلام اليوم جامدا، الإسلام اليوم ليس مشكلة في الدين، صنفت مصنفات وألفت مؤلفات لكن بقيت بين الأسفار كتابات فقط. حتى العلماء تتكلم فهم يشترون الموروث فقط، ليس هنالك عالم أو شيخ أو داعي أو حتى معلم، حتى شخص عادي بسيط أن يفهم وأن يطبق هذا الكلام على مجتمعه، وأن يحاول أن ليس لي أعناق خصوص لكن يجد صيغة حتى يطبق هذا الكلام. فالخلل ليس فينا، ليس في الإسلام، الخلل فينا أننا أهملنا النصوص الصريحة وأفرغناها من محتواها. فهذا ضرب من الشرك، أننا ابتغينا وجه جماعة ووجه مجموعة معينة. من العادات والتقاليد أيضا التي سببت انخراطا كبيرا في المجتمعات في الزواج مثلا، فأصبحنا نقدس ونقدم العادات والتقاليد على النصوص النبوية وحتى القرآنية، صيغة بيضة وصفرة ولازم عرسي كذا وفي كذا. وأصبح الشباب اليوم في حالة نسأل الله السلام فقط، أصبحنا نقدس غير الله عز وجل، نقدس العادات والتقاليد، نقدس قول الجماعة، نقدس طائفة معينة. فالأصل فينا أن نقدس عظيم العظماء المولى عز وجل، ونقدس كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هدانا إلى طريق الصواب، فأصبحنا مشركين ولا نعلم، قدمنا كلاما على كلام الله وهديا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واحتكمنا إلى غيرهما، فسامونا البلدان والمجتمعات الأخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا أن الشرك أنواع، شرك عظيم وشرك صغير. شرك بالله تعالى، وقد تقينا على بعض الملاحظات، وقلنا أن الشرك الصغير نفاق الأولياء الغير، وأعطينا مثلا تقديس ما العادات والتقاليد، مسائل أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. فالمسلم عليه أن ينهض بنفسه ويقرأ النصوص ويقرأ المجتمع ويقرأ الأحوال حتى يتجدد فكره، وحتى يحقق خيرية هذه الأمة. هذه الأمة مستهلكة فقط، هذه أمة بتلاقيها كان طماطم ما يدلع والفلفل هكذا، ونلبس مما لا نسج ونأكل مما لا نزرع، ونحب نكون خير الأمم، ونفتح روما ونفتح أمريكا ونفتح فرنسا، ونحن عاجزون أن نتخلص من هذه الأغلال التي تشدنا إلى الخلف، هذه الأغلال المجتمعية، هذه الأغلال الطائفية والمذهبية. فنحن مشركون ولا نعلم. هذا الشرك لن ندعه خلفنا إلا إذا تمكنا من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهما وتطبيقا. مسائل كثيرة، وبإذن الله لو كتب الله لنا البقاء هنا نعقد سلسلة في العقيدة الإسلامية الصحيحة. فالعقيدة ليس فقط مسائل الصفات أو الأسماء أو غيرها، العقيدة هي منهج حياة، هي منهج يرتقي بالمسلم والمسلمة حتى يكونوا خير الأمم ويحققوا الرسالة النبوية، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حقيقة الإسلام، هي حقيقة هذا الدين. جاء في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة اقتصرنا فقط على جعلها منه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمته في حديثه الصحيح، في سنته، في البشر، في كل شيء، رحمة للناس جميعا. أقصرنا هذه الرحمة علينا نحن فقط، أمة لا إله إلا الله، ونحن في حقيقة الأمر لسنا أمة لا إله إلا الله إلا ما رحم ربنا. فهي أمة عادات وتقاليد، أمة مناسبات، أمة مواسم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه سيدنا أبا بكر، ومنه وجه جميع الأمة. ألا أدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك قليله وكثيره. قليل هذا الشرك وكثيره. وسيدنا أبو بكر هو من هو؟ قال بلى، علمني يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. مشكلة هذه الأمة أن الشرك متفشي فيها من أول الأخر. الخبير الروحاني، الخبير الرجلوي، شيخ الروحانيين والأطباء وكذا. تعلمون بعد استقلال تونس، وهو استقلال صغير. من حكم تونس وقد رحل، وهو الآن مدفون في المونستير. تدرون كم أعطى من رخصة لهؤلاء المشعوذين؟ أكثر من 150 ألف رخصة. وهم يورثون هذا العلم. أصبحنا مزبهمين، نتفرج وبهدينا في العباد. المشكلة أن النخبة المثقفة، أطباء، محامين، مهندسين يمشوا لهم ويشروا في كلامهم الشعر هو الدجل بأغلى الأثمان، والله تدفع الملايين. أصبحنا نبتغي بأعمالنا غير وجه الله تعالى. أصبحنا نخاف من العرف، من الأستاذ، ومن الرئيس، ومن المسؤول، ومن المدير، كذا. ما عندناش قدرة أن نصطحب الرقابة الإلهية علينا. الرقابة الإلهية على البشر في السكنات وفي التحركات، في السر والعلن. أصبحنا عاجزين أن نصطحب هذه الرقابة. نفعل فعلا ولده. استغفر الله. اللهم اجعلنا من المستغفرين. امين. اللهم تب علينا يا ارحم الراحمين. امين. اخواني في الله، الشرك متفشي في داركم. ليس الشرك فقط عباده اصنام واوثان، نذبح سيدتين ونذبح عصفور. الشرك هو كما اتى في لسان العرب وغيره، لا ياتي بمعنى المصاحبه والمساومه والمساواه لغير ذلك. فيجب ان نخلص انفسنا ونطهرها من التعددات البشريه اللي فينا. نحن نعيش انفصام وانفصامات الشخصيه. نعرفوش ان المولى عز وجل حقيقه او لا. اصبحنا نصلي ونلجا الى غير الله تعالى. يمرض واحد فينا ويمشي يعمل ركعات في جوف الليل ويدرك يبكي ويتذلل بين يدي الله، لا يمشي للطبيب. غريب يتشبث بالغريب، مخلوق بمخلوق. غفلنا عن خلق الخلق، حاجنا بفلوس، ما توجهوش للرب سبحانه ندعوه هكا وناخذوا بالاسباب. لا، كلم فلان نذلل روحي قدامه باش يعطيني بعض الدراهم والمنانيق. هذا شرك نعلمه نحن، وبعد الله هو الهادي والله هو الرازق وكذا وكذا. اصبحنا عاجزين عن استحضار معنى التوحيد ووحدانية الله، وانه الخالق الرازق وانه هو الشافي والمعافي. غفلنا عن هذه الاشياء، فاصبح الشرك متفشيا فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم اكثر من دبيب النمل. من المسلمين من يعبد غير الله وهو لا يعلم، وهو جاهل حقيقه الامر. المشكله اننا نعلم اننا مشركون، نلجا الى غير الله وقت المصائب، لا ناخذ بالاسباب بل نلجا الى تلك الاسباب. الاصل ان المسلم يتوكل على ربه وياخذ بتلك الاسباب ويقارب ويسلك هكذا. لكن نحن ولينا ناخذ بتلك الاسباب، نخرج من الاسباب ديالنا، المهم من خلق الله سبحانه وتعالى. فلذلك الشرك اخفى فيكم من دبيب النمل. للتخلص من هذا الشرك يجب على كل مسلم ومسلمه استحضار عظمه المولى عز وجل، وانه هو الخالق الرازق الهادي، وان هذه الاغلال والاسوار التي تشد مع حقيقه بهذه المجتمعات هي ضروب كثيره من الشرك. كما اتيت على التعريف، وهو الشرك ضربان. شرك اكبر وهو ان تجعل شريكا لله في الالوهيه والتدبير ووجوب الوجود والعباده، وشرك صغير وهو مراعاه غير الله. حتى في العبادات تصلي، ماذا بك يقول ما شاء الله مصلي، والحديث الذي يعلمه الناس اول ما تصعر بهم النار ثلاثه: مجاهد في سبيل الله، ومنفق في سبيل الله، وحامل من كتاب الله. ياتي بالاول. ماذا فعلت فيما اتاك الله؟ عنده برشا فلوس، قال يا رب انفقت في سبيل الله وبنيت وعطيت كذا وكذا. فيقول المولى كذبت، وتقول له الملائكه كذبت. لماذا كذبت؟ لانه انما انفق ليقال عنه جواد وسخاء ومعطاء، فيكب في النار ويسال الحامل القران: ماذا فعلت؟ قمت الليل وقراته ونجدت الى غير ذلك. فيقول له المولى عز وجل كذب، وتقول له الملائكه كذب، انما فعلت ذلك ليقال ما شاء الله حسن الصوت وكثير العباده وكذا وكذا، فيكب في النار ويؤتى بالكذب. شعملت قاتلت في سبيل الله حتى قتلت فيك، قتلت في سبيل الله. فيقول له المولى عز وجل كذبت، وتقول له الملائكه كذبت، فضيحه عالميه يعني. انما فعلت ذلك لماذا؟ كيف يقال شجاع ومقدام الى غير ذلك ولا يهب الموت؟ يكب في النار. واجر المجاهد في سبيل الله والمنفق في سبيل الله وحامل كتاب الله القائم به اداء الليل واطراف النهار اجره عظيم. لكنه خلط في نيته غير الله عز وجل، فقصد وجه الناس ووجه العباده المخلوقين ولم يبتغي وجه الخالق، لذلك قال له المولى عز وجل كذبت. كل واحد يحاسب روحه لما حقيقه عنده كيف تقال النية الخالصة الطاهرة من كل الأخيار من كل باس الله تعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله كهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأتينا على عظم أجر الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي. هذا الحديث نزل وأسباب وروده في شخص هاجر لمرأة كان يحبها، وعندما انتقل المدينة ذهب يطلبها، وفي ظاهر الأمر أنه هاجر خوفا من الكفار وخوفا على دينه، لكنه هاجر لمرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه. فليعرف كل من عمله هل يبتغي به وجه الله أو وجه العباد، فليعرف كل واحد منا نيته وأعماله هل ابتغى بها وجه الله وحده أم خلط في النية وحده. كما قلنا الرجل يبدأ يخطب كيكوبا يشوف العرب جاي ولا يجلس في روحه كي يقول العرب ما شاء الله عليك كما زيد في الفلوس وكذا، لكن أليس الله سبحانه وتعالى أولى أن يراقب ويخشى في العالم والسر خير من هذا العرف أو هذا الشرطي أو المدير أو المهندس أو غيره؟ فليحاسب كل منا نفسه، لأن الخلق في النية فرق من ضروب الشيء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على خطاب الدين أنه شاف لا يقول كلمة حق. الأمة في منحدر شديد وفي هم عظيم، والمسلمون يشكون، لكن خطب الجمعة والخطاب الديني عموما تحدث عن نواقض الوضوء والزكاة وغيرها، لا يتحدث في صميم المشاكل، لأنهم يخافون، يخافون من مخلوق. نقرأ سيرة الأئمة الأربعة والعلماء أنهم كانوا لا يخشون الحكام، كانوا لا يخشون الحكام، هو مخلوق. الله سبحانه قال جعلك لك مكان قادر من نحيل لك مكان، وان تصبح عالم عادي بسيط من عامة البشر، فأصبحنا نخاف غير الله. كلمة حق مش تسب البوليس ولا تسب السلطة، لا لا، مش هذه كلمة حق. كلمة حق أن تقول ما يرضي المولى عز وجل ويرضي رسوله. كلمة الحق مش كلمة فقط كلام، حتى هي أن تكون مستقيم في لباسك، أن تكون مستقيم في حياتك، لا يرضي كثير من الناس لأن نفوسهم مريضة. برشا ناس يشوفوا عامل لحية باهي صنف الحاجة، شوف لبسك كانك معتدل فلازم نسلك، لكن الأسئلة معتدلة، وكانك معناها السروال لا حول ولا قوة أو أشياء أخرى نعديك، أنت أشياء الشباب وغيرك. ناس خاف، هذه مشكلة الأمة، هذه ناس خوافة، مش خوافة معناها عقل حق، الإنسان ينجم يضرك ينجم تخاف منه، لكن أحيانا الخوف بتاع معتقد إنه جبار، إنه ينجم يسلط عليك عقوده، وأنت ماكش توكل على ربي. المولى عز وجل ماذا يقول؟ فلا تخشوا الناس وتخشوني. قل كلمة الحق. إنسان أخطأ أخطأ. ولو كان والدك أو أمك خوف أو أي واحد، حتى أيام جامعة، حتى عالم العلماء أخطأ سيخطأ. فماش ما عندناش كهنوت، ما عندناش كنيسة بالإسلام ناطقين باسم الدين وضمنا مقدسين، ما عندناش شيعة عند أئمة معصومين. العصمة دفنت يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على جميع الخلق المسلمين أنهم يتعلمون شيء أساسي ومركزي في هذا الدين، كلمة الحق يجب أن تقال، فلا تخشوا الناس وتخشوني. أصبحنا نخشى من غير الله، فلان ينجم ينقص علي في الفلوس وكذا، لازم نتملق ونكذب وننافق ورائي ونعمل برشا حاجات، لكن المولى عز وجل اخر شيء تو بعد الدنيا تو بعد الصلاه. المولى عز وجل يجب ان يخشى في اول مره، فبعد خشيه المولى عز وجل تاتي كلمه الحق، تاتي الاستقامه، تاتي ياتي تنوير، تاتي عقلان هذا الدين. ما اهدى بهذه الامه الا القتاده والا أولئك الذين باعوا دينهم. تحدثت قبل قليل حول الشرك والزوايا وغيرها، طرحنا مسألة وهي أن هذه البدع والخرافات التي تلبس الصورة الصوفية هم أهل الصلاة والنقاء، أولئك الذين يتمسحون ويتبركون بحجارة فقط. الزوايا التي بنيت سبحان الله شيء جميل، انما تبنى في اماكن تكثر فيها الكنوز، في قصرين وكذا، فما في الجبال. قديما الرومان كانوا يدفنون هناك، هناك لا يحطوا الاموال، فجاء المستعمر تفضل الى شيء، في الناس مش كاتبين نحفر ونخرج، هاي نقول القبه وندفن فيها اي شيء. الناس يأتي مقدم هذه الزاوية هذا الطريق يقول سيدي فلان قال ما جوش اليوم، فالمستعمر يمشي يخرج ويصنع ويحفر وكذا. فهذه مسألة ضربت الدين في محله، ضربت الدين في هذه البلاد، لأنهم قديما خافوا المستعمر. أولئك الذين لم يخشوا قتلوه قتلوه ما نصره الله عز وجل. عندنا مستعمل جديد اليوم وهي هذه النفس وهذه الأنماط التي تحدثت عنها، الأنماط التي تشد إلى الخلف، هذه الأغلال التي تكبر وتقيد المسلم أنه يبدع. الإسلام إبداع في حقيقة الأمر، الإسلام هو الثورة. النبي صلى الله عليه وسلم قام بثورة دينية، كان الناس يعبدونه اللات وهبل والعزى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرسخ فيهم عبادة المولى عز وجل، يقول هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقيدة المسلم. يجب أن نستحضر معنى الألوهية ومعنى الربوبية ومعنى الخلق والتربية والإبداع. كما قلت بإذن الله سوف أعقد لو كتب الله لنا البقاء هنا سلسلة لترسيخ العقيدة، عقيدة المسلم حتى ينهض بنفسه ويحقق خيرية هذه الأمة. أيها المسلمون، إن في يوم الجمعة الساعة نستجاب فيها الدعاء، فلنرفع كف الضراعة بذي من دون أعضاء مستفيدين الصلاة دعاء الصلاة والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حبيبك المصطفى محبة وشوقا، وارزقنا صالح العمل تحقيقا وصدقا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واقض عنا اللهم برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم ارزقنا ولا تحرمنا، اللهم ارزقنا ولا تحرمنا، اللهم ارزقنا ولا تحرمنا، اللهم اقض الدين عنا، اللهم اقض الدين عنا، اللهم اقض الدين عنا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عافهم في بدنهم، اللهم عافهم في بدنهم، اللهم عافهم في بدنهم، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا، اللهم اشرح الحق صدورنا، اللهم اشرح الحق صدورنا، اللهم بين لنا حجر بيضاء، اللهم ارزقنا حقيقة اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، نقطة أخيرة، هناك فتاة تبلغ من العمر 13 سنة، اسمها ودي نروينة. هذه الفتاة ابتلاها الله عز وجل بسرطان في المقاع الشرقي عافاها الله، وهي محتاجة إلى صفائح دموية، يخرج الدم من الجسم وتأخذ منه مادة لعلاجها. فرجاء كل من له أطفال، من يعطف على هؤلاء الأطفال، من يذهب إلى بنك الدم سبطار الرق ويتبرع ولا يكتب اسمه ولا أحد شيء، يتبرع لوجه الله ويبتغي وجه الله في هذا الفعل. حقيقة الفتاة تعاني سرطان في النخاع الشوكي في مركز بدنها وهي تبلغ 13 سنة. رجاء من أهل البر والإحسان أن يتبرعوا، شفاها الله وعافاها به، ادعوا لها، ادعوا لها عباد الله. المستقيم صراط الذين أنعمت